الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: رأى رجل امرأة عجوز في مكة وتحاول أن تحمل حزمة من الحطب، ولما رآها عجوز اتجه نحوها وقال لها: أنا أحملها عنك، دليني على دارك. وكان الطريق طويلا والرمال ملتهبة والشمس حارقة والهواء لافحة والبيت بعيد والحمل ثقيل، فلما وصل إلى منزل تلك العجوز قالت له: يا بني، ليس لدي ما أكافئك به، ولكنني سأسدي لك نصيحة. إذا رجعت إلى قومك في مكة فهناك رجل ساحر يدعي النبوة يقال له محمد، إذا رأيته لا تصدق وإياك أن تتبعه. فقال: لماذا؟ قالت: لأنه سيء الخلق. قال: حتى وإن كنت أنا محمدا؟ فقالت تلك العجوز: إن كنت أنت محمد فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. عظمت الأخلاق فعظمت المكاسب. يقول: هل هذه القصة صحيحة؟ الحمد لله رب العالمين. أولا، قبل الحكم على هذه القصة حتى لا يذهب فهم السامع أو السائل إلى ما لا نريده، لا بد أن نبين قضية مهمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد زكاه الله عز وجل في أخلاقه ووصفه بالأخلاق العظيمة والقيم النبيلة الكريمة الشريفة العالية، فقال الله تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقد دلت الأدلة الكثيرة العملية والقولية على عظم أخلاقه صلى الله عليه وسلم، فهو من أعظم الناس حلما وأعظمهم كرما وأعظمهم شفقة وحلما وإحسانا للآخرين، وأعظمهم روعة في أخلاقه وقيمه الكريمة السامية، فهو أحسن الناس خلقا على الإطلاق، ولا جرم في ذلك. والأدلة المثبتة لعظم أخلاقه صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة كثيرة جدا. إذا علم هذا وأننا نقر بهذا ونؤمن به إيمانا جازما وأننا لا نشكك في شيء من ذلك مطلقا والعياذ بالله، حينئذ ننتقل إلى الحكم على هذه القصة، وهي أنها قصة رائعة في مضمونها، ولو أنها صحت لما كان ذلك غريبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل مثل ذلك، فقد كان صلى الله عليه وسلم حريصا رحيما شفيقا على أمته، يعينهم ويساعدهم ويسد خلتهم ويغيث ملهوفهم ويفرج كربتهم ويعين على نوائب الدهر ويصل الرحم ويحمل الكل ويقضي الضيف ويكسب المعدوم ويتجاوز عن المخطئين ويستغفر للمذنبين، كل ذلك مما ثبتت به الأدلة. فليس غريبا أن يحمل متاع عجوز على ظهره في حر القيض والرمضاء، لأنه يريد بذلك دعوتها إلى الله عز وجل، فهذا ليس بغريب. ولكن هل صحت هذه القصة؟ الجواب لا، هذه القصة لا أصل لها باعتبار إسنادها، ولا يصح رفعها للنبي صلى الله عليه وسلم، لأننا أمة إسناد، والمسألة لم نرها ولم نطلع عليها، وإنما العبرة في تصديقها صحة إسنادها، فلما لم يصح إسنادها فلا يجوز لنا أن نعتمدها أو أن نصدقها، لا لأننا نشكك في أخلاقه صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخرت الحكم عليها حتى أقرر للسائل أنه لا تلازم بين الحكم على هذه القصة بالوضع والكذب وأنه لا أصل لها، وبين الاعتقاد الجازم بعظم أخلاقه صلى الله عليه وسلم، فليس هناك تلازم بين هذين الأمرين، فتلك القصة مكذوبة ولا أصل لها، ولكن أخلاقه أعظم وأعظم من أن يحيط به حرف قلم أو نطق اللسان، فهذه القصة لا يجوز إرسالها ولا تداولها ولا الوعظ بها، لأنها كذب لا أصل لها. ولكن عندنا من القصص المثبتة لعظيم أخلاقه صلى الله عليه وسلم وكريم شمائله ما سطرته يراع العلماء في كتب خاصة تحمل اسم الشمائل النبوية والشمائل المحمدية، فلا حاجة لنا في إثبات عظم أخلاقه وكريم خصاله وعظيم قيمه صلى الله عليه وسلم بهذه القصة، فإما أن نثبتها وإلا فنحن قوم نشكك في أخلاقه، فهذا لا يفهمه إلا إنسان ضعيف العقل قليل الفهم. فإذن الخلاصة أن هذه لا أصل لها وليست بصحيحة مطلقة، ولكن أما أخلاقه فلها أدلتها الكثيرة المتواترة من الكتاب والسنة والله أعلم. ولا يغني عن صحتها استحسانها، فليس كل شيء تستحسنه عقولنا ويتلاءم مع نفوسنا وتنشرح له صدورنا من القصص يكون صحيحا، فإن طريق التصحيح والتضعيف ليس هكذا عند العلماء النقاد. فليس كل شيء تستحسنه نفسك أو عقلك يكون صحيحا، بل الأمر مرده إلى النظر في الإسناد، والإسناد هو سلسلة الرجال الذين من طريقهم نقلت هذه القصة، وهي قصة لا أصل لها ولا ذكر لها في كتب أهل العلم بإسناد يعتبر، والله أعلم.